علي الكوفي علي ولولح فيها خلي عتابة وبيشانة وسامر فيها علي الكوفي علي ولولح فيها علي بيشانة وسامر فيها هزت الكتف بحنية جفر عتابة وهزت الكتف بحنية جفر عتابة ودحية خلي البارود يهلل ويحليها خلي البارود يهلل ويحليها الطلقة الأولى فيها حكاية مشوار والطلقة الأولى فيها حكاية مشوار عند الحق نخلي عند الحق نخلي دعالي ها علي الكوفي علي ولولع فيها نعتابة وبيجانة وسامر فيه وعلي الكوفي وعلي ولولع فيها خلي البارود يهلل وخلي